ختان الرجل الذي أرسل إليه وسأل عن عرض ثم قتل هو فعيث المقتل أراده رقي أن يستوثق أكثر أراده يجين عنده مراهين وأدلة أكثر ربما يكون هو منطق إيه ها حصل عنده خلل في التفكير أو غير ذلك. قتل هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، يعني هو كان بدر في العلم، كان ليه صديق معروف بالعلم وطلب العلم، فقال لك أما إيه أخذ رأي عقيد الأخبار وصله هو كمان، فكتب إليه الإنسان. وطار هرقل إلى حمص، يعني قال في هذه الأوقات انتصر على الفرس ورجع إلى حمص، لأن حمص دي كانت هي العاصمة وكانت يعني أدعى من دمشق، يعني مش دمشق كانت العاصمة لكن حمص هي كانت العاصمة. طرح إلى حمص مستنى الرسالة على صاحبه فلم يرم حمص، يعني لم يكلها حتى أتاه كتاب من صاحبه، يعني على ما هو وصل كان الإيه التاني بعث له رسالة يرد على الرسالة بتاعته. يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، يعني يتأكد كمان من إيه مصاحبه إن الدلائل اللي درسوها في الإنجيل والعلامات اللي عرفونها عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هتؤكد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن هرقل عذراء الروم في تذكرة له بحمص، طبعا هرقل الآن خلاص أصبح عنده يقين أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن هرقل عظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم، تذكرة دي زي طلعة طلعة كبيرة، ويأتي في الشرح انه هي عبارة عن قصر وحواليها بيوت وبعدين في سوق، يعني طلعة كده القصر دي هو وبيوت بقى البطارقة بحيث هو ينظر من القصر وهم يقولوا عليه من هذه البيوت، فهو برضه تحتط لنفسه انه كان فيه صاحب ليه اعلن اسلامه وكان قصا وهو يقول انه اجوز في النصارى مني، يعني كلامه يمشي عندهم مني انا، يعني اذا هرقل قال كلمة والاسيس ده قال كلمة، كلمة الاسيس تمشي. وانه خرج ذات يوم غير هدومه هدوم الكفر اللي عليه ولبس ملابسا بيضاء ودعا الناس واعلن شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، ودعا الناس إلى اقتناع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فكروش قاموا عليه على طول وقتلوه، مع أنه إيه أجوز عنده من هرقل. فهرقل يقول لك فهنعمله فيه أنا ده إيه، فهو كان بين حاجتين، هو عايز يسلم بس يضمن ملكه، عايز يسلم بس يضمن الناس دي تسلم معاه ويبقى على الملك بتاعه، وفي الوقت نفسه لو ما حصلش لو اعلن اسلامه ينجو من قتلهم ويقدر يعمل اي حيلة يخرج منه. فهو دخل القصر بتاعه وقفل الابواب بتاعت القصر ودخل الناس البيوت لتهديد التذكرة واغلق البيوت الى ايه تحكم الموضوع، يبقى القلعة مقفولة من كله بحيث هو يتكلم يقدرش يهجموا عليه لان هو ايه جوه القصر بتاعه، ولو حد يخرجوا يعملوا انقلاب ما هيطلعوا بقى كل واحد ليه شعبيه وليه شعوبه، كل عظماء الروم والبطارقه والعظماء يعني ما ركبه ما شايفه يخطيه على يجي فيهم، فلو حد يطلعوا ما يقدرش يطلعوا يبقى مقفل عليهم، وبعدين هو بقى يتصرف يشوف بقى مين. فدعوه في تذكره فقال يا ركب عظماء الروم في تذكره له بحمص، ثم امر بابوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي،